ادفع مصاريفك لأرحامك. حق الأرحام حق واجب من الكتاب والسنة ومن الحكمة معرفته علما وعملا، حتى نضمن سلامة القلوب بين الأهل، ونضمن الحماية من ضربة القريب الموجعة عند الجهل بالحقوق والواجبات بيننا. عزيزي المستمع، أدعوك لجولة نتعرف منها معا على الحقوق والواجبات مع القريب الغالي، لتكون علاقتنا معه علاقة راقية متزنة منتجة معمرة. أخي، أختي، ابني، ابنتي، العقل الجماعي أفضل من العقل الفردي. لا تحرمونا من نصحكم ولا من دعائكم لنا ولكل من أراد الخير للدين الحق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نتكلم اليوم عن الدائرة الثانية، حق الأرحام. طيب، ما معنى كلمة رحم؟ ما معنى كلمة صلة رحم؟ من هم الأرحام؟ أو ما هو حكم صلة الأرحام؟ ما هي مراتب ذوي الأرحام؟ ما الفرق بين الأرحام وبر الوالدين؟ ما معنى كلمة عكس صلة الرحم القطيعة؟ وصلة الرحم بأي أصل من الأصول تتعلق؟ الأصول النفسية. وما هي جائزة واصل الرحم؟ وما هي جائزة أو عقاب قاطع الرحم؟ وأيضا أخيرا نقول، ما هي الاستفادة التربوية العملية لهذا الحق؟ وأي نوع من الناس الذي يكون واصل لرحمه أو لقاطع لرحمه؟ وأي نوع من المجتمعات التي يتسودها صلة الرحم أو العكس القطيعة؟ هذه كلها أسئلة، بس من باب أن احنا نثير الانتباه إلى العقل، وهل نعرف الإجابة العلمية على ذلك، وما هي أو ما مقدار معرفتنا للإجابة العلمية في مجال صلة الرحم. احنا بفضل الله تعلمنا سويا أن نأخذ الحق أو الأسلوب أو الأصل أو أي جزئية من المنهج، بأن نبتدأ من الكتاب والسنة والأثر، ثم بعد ذلك نتطرق للتعاريف وكلام العلماء، وننهي الدرس أو الحق في الأمثلة من السنة والتاريخ. في الواقع، صلة الأرحام في حالتها الصحية الكاملة تزيد من المحصلة النهائية للإنتاج، وأن قطع الرحم يعني أن الأجواء النفسية للإنتاج، هذه الأجواء غير مهيئة التهيئة المثالية للبناء على مستوى النفوس وعلى مستوى المجتمع ككل. وكلما ارتفع منسوب العلاقات الرحمية الإيجابية، كلما زاد البناء في المجتمع كنتيجة منطقية للاتصال الفعال بين الدوائر القريبة والبعيدة للعام. فالقريب في الواقع هو ضربة موجعة وقاتلة أحياناً للبيئة النفسية وللطاقات، وتوجيه هذه الطاقات بحيث أنها تقطع وتضعف. ويمثل قطع الأرحام أحد الثقوب النفسية الخطيرة التي يتسرب منها طاقات البشر. الطاقات هذه المفروض توجه أين؟ لمساحات البناء. واستبدالها بالقطيعة يعني استبدال الطاقات الإيجابية بطاقات سلبية أيضا مؤذية وقاتلة للاتصال الفعال بين البشر، متمثلة بالحسد والحقد والعجب والرياء والكبر وسوء الظن إلى آخره من أمراض القلوب التي تفتك بالأخضر واليابس. إذن صلة الأرحام ضرورة حياتية إذا أراد الإنسان أن يصلح علاقته مع الإنسان الآخر. ولإحنا دائما نواجه إن إذا حدث عطب على مستوى النفس الأنا مع الأنا الأخرى الرحمية، فرح يؤدي ذلك، يؤثر بالسلبية على مستوى المجتمع أو على مستوى نحن، فتكون الخسارة في محصلتها متضاعفة على المستويين، على مستوى الأنوات وعلى مستوى مجموعها في النحن. يقول الشاعر: وظلم ذوي القربة أشد مضادة على المرء من وقع الحسام المهند. ما في ضربة ممكن توجع الإنسان مثل ضربة القريب. لو ابن عمك أطلق عليك إشاعة، مو مثل لما أحد الناس البعيد يتكلم عنك، يقال ابن عمه قال كذلك. فضربة القريب دائما موجعة، ويعرف أين يضرب لأنه يعرف نقط الضعف. وأكثر ما يتعس الإنسان في حياته، هذا في الواقع حتى من المحاضرات ومن بعد ما نعطي هذه الدروس، نشوف الناس تبكي تقول: تعاستي ليس من زوجي وأولادي، إنما تعاستي من أرحامي. إذن الإسلام في الواقع يعد مجتمعا منسجما من خلال جماعات أيضا منسجمة يسودها التواصل والتراحم كما يسودها الصحة النفسية وسلامة الصدور. الصحة النفسية وسلامة الصدور هي الحافز. لماذا؟ الحافز القوي للإنتاج وعمارة الأرض بدون حدوث التقلصات والتشنجات اللي تظهر بسبب أمراض القلوب. إنما الرحم هذه صلة الأرحام تمتص كل هذه السلبيات اللي يمكن أن تؤدي بالسلبية على المجموعة المنتجة. إحنا قلنا إن أكثر ما يؤذي الإنسان العدو القريب. لماذا؟ لماذا العدو القريب؟ لأنه يعرف الكثير عنك فتكون قدرته على الأذى أكبر. فعالج الإسلام هذا الضعف الإنساني كيف؟ بحق كبير لصلة الأرحام، ومنع قاطع الرحم من دخول الجنة، وكوفئ واصل الرحم بالجائزة الدنيوية والآخروية. المكافأة هذا في أعلى درجاته الثوابية في الإسلام عندما يكون مظلوما ويصل من قطعه. فصلة الأرحام تمثل الدائرة الثانية في الحقوق الواجبة على الفرد بعد حق الوالدين. لماذا؟ لأن هذه الصلة لها من الأهمية في العلاقات الإنسانية الشيء الكبير المكون للجماعات. استحال الإنسان أن ينتج في عمله وعشيرته أو عيال عمه أو أخوه في عداوة معه. دائما سيكون هناك كمائن لذلك الإنسان العامل، ما في شك. مقابل الصعوبة النفسية في الأجر العظيم، أكبر الأجر، لأن الواصل هذا واصل بالرحمن، راح نشوف موصول بالرحمن، راح نشوف بعد قليل أن جائزة واصل الرحم جائزة عظيمة. طيب لماذا السؤال؟ لماذا يضع الإسلام هذه المكافأة العظيمة للإنسان الواصل لرحمه المظلوم؟ لأن لو تركنا العلاقات الإنسانية على راحتها مع الأقرباء ستتقطع الصلة بين المجتمعات ككل، والنتيجة العملية المنطقية لتقطع صلة الأقرباء ضعف المحصلة النهائية للإنتاج. والإسلام جاء لماذا يكافئ صلة الأرحام؟ لكي يكون هناك خلية أولى مستعدة لخلية أكبر منسجمة للإنتاج. فإذا كان الإنسان متقطع مع أرحامه قطعاً قدرته على الإنتاج أقل، قدرته النفسية وقدرته الخارجية. قدرته النفسية أنه غير سعيد، وقدرته الخارجية أن ذلك القريب العدو أقدر على ضربه. خلينا نأخذ مثال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن كان أكثر ما تأذى في الدعوة من من عداوة أرحامه. بين القبائل كلها كان يدعو القبائل، وقبيلته تقول عنه لا تطيع ذلك الرجل فهو كذاب وعمه. ومع ذلك حين أمره الله عز وجل بالجهر بالدعوة، أمره بمن؟ بدعوة الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذه الصلة مسؤولية وحق شرعي نستمده من الكتاب والسنة. من الكتاب يقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك، انتبه، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذن الذين يقطعون الأرحام ايش قصتهم في كتاب الله؟ ملعونين. شوفوا الدرجة الخطيرة لمن يقطع رحمه. ويقول الله عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن ايش قصتهم القاطعين الرحم؟ فساد، مفسدين في الأرض. أولئك ليس فقط فساد، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. ويقول الله عز وجل وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. إذن وآتي ذا القربى حقه، إذن حق، انتبه أن القريب هذا لحق عندي. ويقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، انتبه للأولويات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا رقم 2، 3 وبذي القربى. إذن وبعد رقم 3 بعد توحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 1، وبالوالدين إحسانا 2، وبذي القربى 3. ويقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأيضا يقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. ويقول الله عز وجل فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. إذن أول طبقة تأتي بعد الوالدين ذوي القربة، ذوي القربة قبل المسكين قبل ابن السبيل. ويقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة. إذن هو أمر وحق وواجب ويقول الله عز وجل: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا. إذا الرزق والقول المعروف يبدأ أول بمن؟ بذوي القربى. ذوي القربى. نعم. طيب، ومن السنة، ما هو الدليل من السنة على عظمة هذا الحق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة. شوفوا العقاب القاطع. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمة. لو جمعنا من هذا الحديث ربحية الإنسان، واحد الإنسان يستطيع أن يتصيد رزق وربحية رائعة في الدنيا إذا وصل رحمه، وأيضا يطول في عمره، ينسأ له في أثره، يعني يحصل على طول في العمر. طبعا طول في العمر بعض العلماء قال إنه بركة، وبعض الآخر قال إنه طول حقيقي في العمر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الرحم متعلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. إذا شوفوا عظم الرحم، مكانتها بينها موصولة بعرش الرحمن. إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك، أي المستجير بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم، فإن عسيتم، إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا نشوف إن أهمية صلة الرحم في الإسلام، إن رب العالمين يوم القيامة يرضيها، يرضي الرحم ويسألها ويعطيها هذه المكانة العالية. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. إذا القطيعة ثمن قليل جدا أو خسارة، يعني الإنسان لما يقطع رحمه العمل الذي يقوم به قليل جدا. نعم. إذا ما قارن بالخسارة الفادحة التي يمكن أن يحصل عليها في الدنيا وفي الآخرة. ربما أحد الآن يسمعنا ومتوقع هالخسارة الكبيرة، لكن يقول: أنا أروح لهم مثلا وأسمع منهم ما يسيئني، وبالتالي الناس يقولون: أنت مالك ومالهم يا أخي، الناس ما يبونك، وخر عنهم. هذا الكلام الضعفاء الذين يرضون لهذا المجتمع أن ينتشر فيه الفساد. الشذوذ في المجتمع متواجد، مجهل مجموعة من الأقرباء غير طبيعيين كفطرة. إن الإنسان عندما يسيء إلى المحسن إليه باستمرار هذا إنسان غير طبيعي. والإسلام جاء ليعالج المجتمع في جميع مستوياته النفسية، والإسلام يقول لذلك الإنسان: حتى ولو قام هؤلاء الناس بطردك أو إيذائك أو الإعلان بأن لا يريدونك إلى آخره، عليك أن تستمر في صلة الأرحام، لأن لو قطعهم من الذي سينضر هو أولا؟ لماذا؟ المضرة قلنا قبل قليل على مستويين: مضرة نفسية داخلية ومضرة خارجية. المضرة النفسية مهما قلت لي أو ذكرنا أنه والله أقام بالذي عليه، هناك نوع من التعاسة الداخلية، وبالتالي لما يكون عندي تعاسة داخلية معناها ثقب نفسي، معناها قدرتي على الإنتاج أقل، لأن ما عندي سعادة واطمئنان نفسي. إذن القدرة الداخلية على الإنتاج أقل، هاي واحد. اثنين، إن ذلك القريب دائما مدام عدو، وبهذا النوع من النفسية العطبة لابد أن يقوم بالكمائن والمطبات لذلك القريب. فإذا المضرة داخلية وخارجية، فالإسلام ليضمن علاج هذه المطبات النفسية والخارجية يقول للمسلم العامل: عليك أن تصل رحمك حتى ولو كانوا أسوأ الناس، لأن المضرة سترجع لمن؟ على من؟ عليه أولا، بالناحية النفسية وبالناحية العملية في خارج ذاته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر من البغي وقطيعة الرحم. إذن العقابين لاثنين نوعين من الكبائر في الدنيا يعجل الإنسان العامل بهما: الظلم وقطيعة الرحم. يقول أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم أرحمهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: شوف هذا الحديث الرائع، أفضل الصدقة، أفضلها، أفضل الصدقة، الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما معنى كلمة كاشح؟ الذي يضمر العداوة. يعني لو أنت تصدقت على قريب، قد يكون مثلا نقول مثلا مجازا لك 10 حسنات، لكن لو نفس المبلغ 10 دنانير هذه أنت ما أعطيتها القريب اللي يحبك، إنما أعطيتها القريب اللي يكرهك، أعظم الصدقة، أعظم الأجر على تلك الصدقة على القريب العدو. لماذا؟ لأنه سيطر على هوا وحارب الشيطان والنفس وكذا. ممتاز. يعني ايش عطاني في الحالة؟ ضبط أهواء النفسية. واحد، قيادته لذاته. اثنين، سعادة نفسية. ثلاثة، إصلاح العطب في خارج نفسه، أو بما إحنا آخر يملك من القدرة لإصلاح العطب في نفوس الآخرين. يملك من القدرة لإصلاح العطب في قلوب الآخرين. أعتقد ممتاز قوة. إذن يملك نوعين من القوة، قوة ذاتية للإصلاح، وأيضا قوة خارجية. نعم، قوة خارجية للإصلاح بالتأثير على الآخرين. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. شوف الإسلام كيف يعالج العطب في الدوائر القريبة للإنسان. لو الإنسان أعطى صدقة على مسلم محتاج لأجر واحد، أجر الصدقة، ولكن إذا أعطى نفس المبلغ هذا على قريب محتاج كان له صدقتين، أجر الصدقة وأجر الصلة. هذا الاستثمار أين أكبر؟ في دوائر القربة. نعم. طب أنا بطرح سؤال، صور الإنسان قريبة، ما هو شعور القريب عندما يراقب ابن عمه أو ابن خاله أو قريبة أو عمه يعطي الفقراء الأبعدين ويتركهم؟ طبعا يصير في نفسه أكيد. ماذا يصير في نفسه؟ زعل، وربما يتأصل إلى حقد وكراهية. نعم. نعم. هنا بيت القصيد: إن الإسلام يعالج القلب من أمراض القلوب. أمراض القلوب هذه الثقوب النفسية الهادرة للطاقات الإنسانية. السؤال: لماذا يعالج الإسلام القلب من أمراض القلوب؟ لكي هذا الإنسان يعيش أكثر سعادة وعنده قدرة أكبر على الإنتاج. بيت القصيد في الإسلام أنه يعد إنسانا أقدر على نشر الخير في ذاته وفي الذوات الأخرى، ويعمر نفسه ويعمر الدنيا كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما. ما هي الرحم؟ الرحم كون هاجر أم إسماعيل، والذمة المراد فيها المصاهرة، لأن ماريا أم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بين وبين مصر ذمة وصلة رحم. صلة الرحم هي أمنا هاجر، والذمة ابن الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم من ماريا. أيضا خلينا نشوف قصة هذا الرجل الذي جاء يشكو للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. هذا الواقع الحال الآن. فقال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. إذن ما هو المل؟ المل بمعنى الرماد الحار، والظهير بمعنى السند القوي. نعم، السند القوي. إذن الإنسان عندما يصل القريب المسيء هو أقوى من ذلك المسيء، بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. في الإسلام هناك جهاز إنذار دائم داخلي وخارجي. الجهاز الداخلي هو جهاز المحاسبة، والخارجي هو التواصي بالحق. الجهازين الداخلي والخارجي يصلحان العطب في حالة حدوثه. لماذا؟ لاستمرار عملية الإنتاج على مستوى النفوس ومستوى الآخرين، أو على مستوى النفس وعلى مستوى الإنسان الآخر. أيضا لماذا؟ لتكون محصلة الإنتاج في قمتها المثلى، أو مستغلة في كامل طاقتها الإنتاجية. اليوم نكمل معكم الدليل على أهمية صلة الأرحام من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ما تكلمنا عن الدليل من كتاب الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. من حديث خطير. والشجنة بمعنى في اللغة عروق الشجر المشتبكة والمتداخل بعضها في بعض. والرحم بها المعنى أنها مثل الشجنة، تكون متشابكة مع بعضها البعض كتداخل العروق. الشجنة هي من نايف التداخل فعلا. هذا يخلينا نحس أن أقرب الناس لك متداخل معهم بصفة كثيرة. أحدهم يقول: حينما أتشاجر مع أخي أو ابن عمي أو أي قريب لي، يبقى أثر ذلك في قلبي وأقلي بشكل كبير جدا، بينما لما أتشاجر مع أحد في الشارع بعد مدة بسيطة أنسى هذا الأمر. هني ما هو العلاج؟ العلاج سلما انقطعت مع ما يؤثر به على نفسي، مع ما يكلفني من ضغوط نفسية ومن حرقان داخلي ومن قضب وما إلى ذلك. نعم، لأن على الإنسان أن يصلح العطب في الجهاز النفسي، طيب. هي التعاسة الداخلية ماذا تعني؟ تعني هناك عطب في الجهاز النفسي، صح ولا لا؟ نعم. لماذا الإنسان يغلي؟ سمع كلمة من بعيد لم يتأثر، سمع نفس الكلمة من قريب اشتاط غضبا وغلا وأحقاد وأحساد. ماذا يعني ذلك؟ لأن هذا الرجل كاذب علي وهو قريب لي، فبالتالي لماذا يصدر منه هذا الأمر؟ السؤال لماذا هذا الغليان من القريب وليس من البعيد؟ لأن هناك عطب في الجهاز النفسي، فيأتي الإسلام ليصلح هذا العطب. وأيضا إصلاح العطب وين؟ في الجهاز الاجتماعي. لما الإنسان يصل من قطعة في الواقع يصلح النوعين من العطب في داخل نفسه لأنه يغلي، وفي الإنسان الآخر لأن ذاك قرر أن يؤذيه. الإنسان الآخر قرر أن يؤذيه. فهذا الدين جاء ليعلم الإنسان واحد كيف يستخدم نفسه من خلال دائرة الذاتية ودوائر القريبة. ومن أهم التقنيات صلته بالإنسان الآخر الممثل بأرحامه كأولوية في صلة الأرحام. وأيضا جاء ليعلمه كيف يصلح العطب عند حدوثه في على المستوى الشخصي ومستوى المجتمع. إذن إصلاح القطع في العلاقات يكون باتصال فعال. كيف؟ بأني أصلح العطب في داخل نفسي وأصلح العطب مع الآخرين. طيب بالنسبة لهذا الإنسان عندما سمع هذه الكلمة، لنقف وقفة عند الإنسان الذي يقول، وهذا نموذج للحالة النفسية للإنسان مع أقرباء، يقول إذا سمعت الكلمة من قريبي أغلي وقد لا أنام على كلامك وإلى آخره من المهاترات والثقوب النفسية التي تؤدي إلى أن ينقص في إنتاجيته. هذا الرجل لن ينام بالليل، صح؟ نعم. يذهب إلى العمل تعيس، قد يؤثر على نفسيته مع أولاده وزوجته. بالتأكيد المحصلة النهائية تعب. طيب تعب، ماذا يؤدي التعب عمليا؟ ينعكس كيف؟ على إنتاجه يقل. نعم. هنا بيت القصيد، إن التعب النفسي سيؤدي أنه بالسلبية على محصلة إنتاج النهائية. طيب ما هذه مؤثرات داخلية منايف، كيف أتخلص منها؟ هذا حصل لي من منايف فعلا آذتني مثلا، فبالتالي مؤشراتي ومشاعر الداخلية زعلان أنا، ليش يجيني هالأمر من أعز الناس لي؟ طيب شو العلاج؟ العلاج أني أصلح مشاعري الداخلية، نعم، من التعاسة إلى السعادة. كيف؟ بأن تصل من قطعك ضغط على الهواء. في قصة لطيفة لأحد صلة أرحام، يقول ألف من الناس أن قريبي أذاني أذية، يعني ظلم عظيم، وأنا ما لي أي دخل في الموضوع هذا. فجرى مثل ما جرى لصاحبك بأن عملية الغليان الداخلي، وقرر ذلك ألف ذلك الإنسان المظلوم من قريبة أن يحزن ويزعل ويقاطع. ولكن مع هذه القضية شعر بنوع من التعاسة، واحد. اثنين، إنتاجه خف، قل على مستوى أهل بيته وعلى مستوى عمله في الخارج. فلجأ لله عز وجل وصار لسانه يلهج بالدعاء لذلك القريب، يدعو له. وإذا الدعاء له والدعاء لنفسه القريب لإصلاح العلاقة، وطلب من ربه ينور بصيرته. يقول ذلك الإنسان بعد لحظات من الدعاء، وإلا رب العالمين يرشدني إلى أني أذهب وأزور ذلك الإنسان وأسأله ما هو السبب الذي جعله يتصرف ذلك التصرف. في البداية كان حزين جدا، لكن بعد ذلك غير رأيه، فيقول بالدعاء له ثم بعمل خطوة إيجابية بزيارته في بيته وسؤاله عن سبب التصرف المشين هذا. يقول ألف من الناس عندما زرت قريبي باء تعجب من دخول المنزل مع كل المهاترات بيني وبينه، ورآها شيء عظيم. وبدأ ألف من الناس يقول أنا متأسف على كل ما صدر مني ولم يصدر منه شيء، ويشعر بالظلم ومع ذلك. فقال أنا لا أستطيع أن أعيش بهذا الشكل، إنتاجي خف على مستوى الذاتي وعلى مستوى المجتمع، أريد أن أعمل، سأقدم لك اعتذاري على ما عملت وعلى ما عملت، أريد أن أرجع إلى مستواي في الإنتاج. ما هي النتيجة النهائية؟ لابد هذاك يشعر بنوع من الأسف، يعني كان هناك سوء ظن وكان في خطأ وكان في نوع من العرقلات اللي لا هذا دخل فيها ولا ذاك في دخل فيها. توضحت الأمور، الناحية النفسية صارت أفضل بين الأثنين، الإنتاج رجع إلى ما هو عليه، العلاقات طيبة مرة أخرى. لأن الإسلام لما يقول للإنسان صل من قطعك يعالج العطب في داخل الذات وفي خارجه. فالإنسان مشكلته أنه تتعاظم نفسه والهوى يعمل عمله ويسيطر على مركز القيادة العقلي، والنفس الأمارة والشيطان، أعداء الثلاثة، الهوى والنفس والشيطان يتكالبون ويتعاونون عليه لكي يصدر قرارا بالقطيعة. فتقول النفس والشيطان والهوى أنت لم تخطئ وهو قام بكذا وكذا وكذا، النتيجة قرار غير رشيد يأمره بالقطيعة. هذا قرار غير رشيد. لماذا هو قرار غير رشيد؟ لأنه يعطيه نوعين من السلبية. السلبية الأولى تعاسة وغليان وقلة نوم، قد يحتاج إلى منوم وقد يحتاج إلى أنه يتخاصم مع أهل بيته، وسلبيات تعيسة جدا، وعطب الخارجي بأن إنتاجه أقل. لما ما ينام بالليل سيذهب إلى وظيفته الصبح تعبان. إذن العلاج بأن الإنسان يصل من قطعه بالدعاء له بمعالجة الأمور. لماذا أزور فلان؟ أزور، تعال نبحث سويا ما هو العطب بيني وبينك. التفاهم شيء طيب، حدث عطب أزوره. الزيارة ماذا تعني؟ الزيارة تعني أني أقود نفسي إلى عزها ودلالها وربحيتها في الدارين. المشكلة أن إحنا بالبصيرة غير واضحة بالتصرف، نعتقد أن الإنسان المظلوم إذا ذهب ووصل من ظلم يعتبر نوع من الذل والضعف. هذا غير صحيح. الإنسان الذي يتقوقع في ذاته طائعا للهوى والشيطان والأمارة هو الإنسان الضعيف. ليش ضعيف؟ لأن هؤلاء الأعداد الثلاثة سيطروا على مركز القيادة العقلي، وأصبح إنسان مستعمر من من؟ من الأعداء الثلاثة. هذا إنسان ما له قرار وضعيف جدا ومستعمر. لكن الإنسان الذي يأمر نفسه بصلة الرحم هو الإنسان القائد، هو الإنسان الذي طرد الهوى من مركز القيادة العقلي لإصدار القرار، وطرد الشيطان وأدب النفس. عليك أن تكوني في المساحة فقط هذه، ويسجنها في مساحة معينة لكي لا تأمره بأن يسيء إلى الآخرين. من هنا القوي؟ أكيد المسيطر على ذاته، وبالتالي يذهب ليصل من قطعه ويتفاهم مع الآخرين. أين الخطأ؟ يا جماعة الخطأ هذا يؤدي إلى تعاسة نفسية، وأيضا إلى تعاسة في العمل، ونقص في المحصلة النهائية على جميع المستويات. إذن نشوف أن الإسلام يصلح العطب بصلة الرحم، ويجعل الإنسان أكثر قيادة على نفسه وعلى الآخرين وعلى الموقف. إذا في ثلاث أنواع من القيادة: قيادة الذات، قيادة الآخرين، وأيضا قيادة الموقف. نعم. عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا الله وأنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بدته. والبت باللغة يعني القطع. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في المال من سأف الأثر. يعني نلاحظ أن احنا التعلم الأنساب ليس للكبر، وإنما لهدف معين. إذا الهدف من تعلم الأنساب هو ماذا؟ هو التقرب من الله عز وجل، وليس الكبر. يعني هني اللي بعضهم يأخذها على أن أنا من عائلة فلان وعائلة فلان، لا، هي الأصول أن نأخذ هالنسب علشان صلة الأرحام. لماذا؟ للتعاون على البر والإنتاج والخيرية. إنما هل في الكبر خيرية؟ أبدا. لأن الإنسان المتكبر إنسان كسول، هذا التسمية الأخرى للمتكبر. لماذا؟ لأن الإنسان المتكبر لا يريد أن يعمل، وإنما يريد أن يصل إلى ما وصل إليه الآخرين انتفاشا، انتفاشا وانتفاخا وكبرا، وبذلك يستخدم مصعد النسب. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بما يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، أو يبعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وفق، أو قال: لقد هدي. كيف قلت؟ فعاد الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. لاحظ أن هذا الرجل وفق في السؤال، يريد اختصار الطريق. نعم، اختصار الاستثمار، اختصار فعلا، اختصار الطريق لأفضل استثمار، أو أقل الجهود لأفضل ربحية. هذا السؤال يدل على أن هذا الإنسان يريد أن يحصل على أقل الجهود وأعظم ربحية. الربحية. طيب، النقطة اللي احنا ننتبه لها في الموضوع هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على السؤال. ماذا أتعلم من الثناء؟ ماذا أتعلم من الثناء على السؤال؟ إن السؤال، كل ما الإنسان استطاع أن يسأل سؤال أفضل، كل ما حصل على إجابة أحسن. وبالتالي يمكن أن عن طريق الأسئلة الجيدة نحصل على المعلومات أيضا الأفضل والممتازة. فإذا السؤال هو في الواقع تقنية رائعة في التواصل كأسلوب تربوي من الكتاب والسنة. هذه من باب معلومة عرضية.